الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال طرفة: وإن أدعى الجلة، ما الجلة؟ أحسنت، معنة الأجل، الأمر العظيم. قال: وظلم ذوي القربى أشد مضابة. ما المضابة؟ نعم، أحسنتم. قال: فأصبحت ذا مال كثير وزارني بنون كرام سادة لمسودي. ما معنى مسود؟ أي الشريف. نعم، أحسنت. الشريف جعله الناس سيدا عليهم. أحسنت. ثم قال طرفة: أنا الرجل الضرب الذي تعرفونه خشاش أو خشاش كرأس الحية المتوقد. أنا الرجل، الرجل هو الذكر من بني آدم، ويطلق على الجن أيضا. أين تجد إطلاقه على الجن؟ الذكر من الجن. نعم، أحسنت. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. الضرب الخفيف اللحم، وقد روي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ضرب اللحم. قال الشيخ عبد الله السالم الحسني الشنقيطي: وكان فخما بارنا مفخما، وكان ضرب اللحم. نعم، كان ضرب اللحم لا مطهما. وفي صحيح مسلم عرض، قال صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال، أي خفيف اللحم. والعرب تتمدح بخفة اللحم، لأن كثرته قد تكون داعية إلى الكسل والثقل، وهما يمنعان من دفع الملمات وكشف المهمات. الذي تعرفونه خشاش أو خشاش، وحكي في الخاء التثليث، ويقال خيش، ورويت بالرفع والنصب خشاش وخشاشا على الرفع. ما إعرابها؟ على النصب حال. نعم، أحسنت. على النصب حال. طيب، وعلى الرفع؟ أنا الرجل خشاشا، تكون عرب خبر المبتدأ. نعم، أحسنتم. خبر ثان. أنا مبتدأ، الرجل مبتدأ خبر أول، خشاش خبر ثان. ومعنى خشاش ماض في الأمور، خشاش ماض في الأمور، جريء على المخاطر. كرأس الحية المتوقد، كرأس الحية في الذكاء والسرعة. والعرب تقول لكل متحرك نشيط: رأسه كرأس الحية. المتوقد كثير، العرب تقول لكل متحرك نشيط: رأسه كرأس الحية، كرأس الحية في الذكاء والسرعة. المتوقد كثير الحركة، وأصله من توقد النار. فآليت لا ينفك كشحي بطانة لعضب رقيق الشفرتين مهندي. فآليت، أقسمت، يقال آلى وأتلى وتألى إذا حلف وأقسم. ومنه في القرآن: أحسنت. نعم، للذين يؤلون من نسائهم. أحسنتم. ولا يأتلي أيضا. أحسنتم. الذين يؤلون من نسائهم ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة. والألية، نعم، لا، قراءة من العشر أبو جعفر الله أعلم. ولا يتألى. والألية اليمين. قال الشاعر: قليل الألايا حافظ ليمينه، وإن سبقت منه الألية برتي. لا ينفك لا يزال كشحي خاصرتي، بطانة بطانة بطانة الرجل خصيصه وصفيه الذي يفضي إليه بسره. نعم في القرآن لا تتخذوا، أحسنت، لا تتخذوا بطانة من دونكم. لعض سيف قاطع رقيق الشفرتين الحدتين، مهندي مطبوع بالهند، هي نسبة إلى الهندي على غير قياس، وقد سبقت قريبا قبل 5 أبيات. يقول: أقسمت أنه لا يزال جنبي لسيف قاطع رقيق الحدين مصنوع في الهند بمنزلة البطانة للظهارة، يكون جنبي بمنزلة البطانة للظهارة لسيف هذا وصفه. حسام إذا ما قمت منتصرا به، كفى الأود منه البدء ليس بمعضدي. حسام قاطع إذا ما قمت، ما نوع ما هنا؟ حسنت، زائدة. يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. ومن مجيئها صيغة في القرآن بعد إذا؟ إذا ما جاءوها. نعم، حتى إذا ما جاءوها صلة، لكن في القرآن لا يقال زائدة. حتى إذا ما جاءوها، أحسنت. منتصرا مقتصا منتقما ممن ظلمني، به كفى أغنى. قال: كفى الأود منه البدء، يعني يكفي البدء منه الأود، كفى الأود مفعول مقدم، منه البدء. فيقول إنه يكفي البدء منه العودة، بمعنى أنه تكفي الضربة الأولى التي بدأ بها عن أن يعود ثانية، تكفي الضربة الأولى التي بدأ بها عن أن يعود ثانية. كفى أغنى عن العود الذي هو الرجوع منه البدء، أغنى البدء من السيف عن العود. ليس بمعضدي، المعضد السيف الممتهن في قطع الشجر ونحوها، العضد قطع الشجر. عضد تأتي بمعنى قطع أو تأتي بمعنى أعان، فعضد التي بمعنى قطع من باب الضرب، عضد الشجر يعضدها. أما عضد التي بمعنى أعان فمن باب نصر، عضد يعضد. ما إعراب حسام؟ نعم، ما سمعت، أو شيء آخر ممكن؟ نعم، صفة يعضب، يعضب رقيق الشفرتين مهندي حسام. وعض هي صفة لموصوف محذوف، يعني سيف عضب قاطع رقيق الشفرتين مهندي حسام. نعم. أخي ثقة لا ينثني عن ضريبة، إذا قيل مهلا قال حاجزه قدي. أخي ثقة يوثق بضربه يعتمد عليه. وقوله أخي ثقة أراد به ملازمته للثقة، وأنه لا يفارق الثقة، وهذا ما يسمى في علم البيان ب نعم. قال أخي ثقة، أخي ثقة أخي موضوعة للأخوة، لكن هو ما أراد المعنى الأصلي، أراد لازم المعنى. نعم، كناية عن الملازمة وعدم المفارقة. أخي ثقة، هذه كناية عن صفة أو عن موصوف أو عن نسبة؟ أو النسبة، ينسب إليه الثقة. أخي ثقة كناية عن نسبة، كما قال الشاعر: اليمن يتبع ظله والمجد يمشي في ركابه. فكناية عن نسبة اليمن إليه والمجد إليه، فهنا كناية عن نسبة الثقة إليه، كناية عن نسبة الثقة إليه. لا ينثني عن ضريبة، لا ينصرف، لا يلتوي من أجل ضريبة، ضريبة فعيلة بمعنى مفعولة، من أجل ضريبة أي مضروبة. إذا قيل مهلا رفقا قال حاجزه قد، حاجزه مانعه وهو صاحبه آخذه الذي السيف بيده أو حده. قلي حسبي كافي. قلي تستعمل اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، وتستعمل اسما بمعنى حسب. يقال مثلا: قد زيدا درهم. قد هنا اسم فعل مضارع بمعنى يكفي زيدا درهم. ويقال قد زيد بالجر درهم، أي كافي زيد درهم، فهي هنا اسم بمعنى حسب. قد زيدا درهم يكفي زيدا درهم، قد زيد درهم كافي زيد درهم. قال: إذا ابتدر القوم السلاح وجبتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي. إذا ابتدر استبق القوم السلاح وجدتني منيعا حصينا لا يوصل إلي. إذا بلت بقائمه يدي، بلت ظفرت، بلت ظفرت بقائمه يدي. القائم والقائمة مقبض السيف. يقول: إذا تسابق الرجال، نعم، هذا البيت مع الذي قبله المعنى الإجمالي لهذين البيتين. يقول في البيت الذي قبله: إن سيفه المذكور يوثق به فلا ينبو عن ضريبته. إذا قيل لصاحبه كف عن ضرب عدوك قال: مانع السيف الذي هو صاحبه أو حده، حسبي فإني قد بلغت ما أردت من قتل عدوي وإرواء غليلي. هذا معنى البيت الأول. يقول: إن سيفه أخو ثقة ولازم للثقة، لا ينصرف عن الضريبة عن عدوه. إذا قيل له مهلا ترفق تمهل قال: حاجزه وهو صاحبه أو حده، حسبي قد بلغت ما أردت من قتل عدوي. إذا ابتدر القوم السلاح وجدتني منيعا إذا بلت بقائمه يدي، يقول: إذا تسابق الرجال لأخذ السلاح وجدتني أولهم، وجدتني لا أقهر ولا أغلب. إذا بلت بقائمه يدي في وقت في وقت تمكني يدي من مقبض السيف وظفري به. منيعا إذا بلت بقائمه يدي، إذا ظرفية، يعني تجدني لا يقدر أحد على الوصول إلي في هذا الوقت الذي تتمكن فيه يدي من مقبض السيف. وبرك وجود قد أثار مخافتي نواديها أمشي بأرض مجردي. وبرك، ما الجار لبرك؟ رب. أحسنت أحسنت، هذه واو رب، والجر برب المحذوفة كثير. ومن شواهده؟ أحسنت. نعم. وليل كموج البحر أرخى سدوله. قال ابن مالك. نعم. يوجد شاهد آخر. وبيضة خضر لا يرام خباؤها. أحسنت أحسنت. وبيضة خضر لا يرام خباؤها. أحسنت. قال ابن مالك وحذفت رب فجرت بعد بل والفاء وبعد الواو شاع ذا العمل وبعد الواو شاع ذا العمل. وبرك البرك جماعة الإبل الباركة جماعة الإبل الباركة يقال لها البرك. وجود أي نيام أين تجد استعمال هذه الكلمة لهذه المادة في القرآن؟ الليل تهجد به نافلة. نعم. في الليل فتهجد به نافلة. قد أثار مخافتي هيج وحرك. وفي رواية قد أثارت مخافتي قد أثار مخافتي نواديها مخافتي يعني خوفها. يقول خوفها إياي هيجها وحركها نواديها أوائلها وسوابقها. وفي رواية بواديها. وعليكم السلام. أمشي بعظم مجردي بواديها بالباء. البوادي الأوائل. وفي رواية أيضا هواديها وهي الأوائل. أمشي بعضب مجرد حال كوني أمشي بعضب سيف قاطع مجردي مسلول من غمده. يقال سيف مجرد إذا سل من غمده. يقال مجرد ومصلت. يقال سيف مشهور إذا أخرج من غمده. والغمد وشاء السيف. يقول رب إبل كثيرة باركة قد هيجها من مباركها خوفها مني عندما تراني ماشيا بسيف قاطع مسلول من غمده. فهو إذا أراد أن ينحر شيئا من هذه الإبل نفرت لأنها تعودت نحره لها. فهو يتمدح هنا بالكرم. فمرت كهات ذات خيف دلالة عقيلة شيخ كالوبيل ينندلي. مرت كهات هذه صفة لموصوف محذوف أي ناقة كها. والناقة الكهات هي الضخمة. ذات خيف الخيف جلد الضرع اليابس يجمع على أخياف. دلالة عظيمة عقيلة شيخ كريمة شيخ رجل مسن يقال لمن فوق الخمسين شيخ. وقبله كهل قيل إنه من الثلاثين إلى الخمسين كهل. وقد قال الله تعالى عن عيسى بن مريم عليه السلام ويكلم الناس في المهد وكهلا ما قال وشيخا لأنه ما وصل إلى مرحلة الشيخوخة رفع في كهولته. كالوبيل العصا الضخمة في اليبس والدقة. وكل ثقيل وبيل كل شيء ثقيل شديد يقال فيه وبيل. وأين تجد هذه الكلمة في القرآن؟ أحسنت أحسنت. فأخذناه أخذا وبيلا شديدا ثقيلا. يلندد اليلندد والألندد والألد الشديد الخصومة. اليلندد والألندد والألد الشديد الخصومة. أين تجد الألد في القرآن؟ ألد وهو ألد الخصام. نعم وهو ألد الخصام. يقول فمرت به حالة إثارة مخافة الإبل ناقة ضخمة جلد ضرعها عظيم، وهي خيار مال شيخ قد كبرت سنه. عقيدة شيخ هي خيار مال شيخ قد كبرت سنه ونحل جسمه. كبرت سنه من قوله شيخ، لكن نحل جسمه من أين تؤخذ هذه؟ نعم، كالوبيل، الوبيل العصا الضخمة شبهه بها في اليبس والدقة، وهو شديد الخصومة يلنددي. لماذا هو شديد الخصومة؟ من أجل ذبحه لنياقه إكراما للضيف. وهذا الشيخ قال بعض الشرح إنه يقصد أباه. يقول: وقد تر الوظيف وساقها، ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي؟ يقول: والحال أنه قد تر، تر وطر، بان وانفصل. الوظيف مقدم الساق، وساقها الساق معروفة، والمعنى أنه قطع وظيفها وساقها بالسيف لينحرها. قطع وظيفها وساقها بالسيف لينحرها. وماذا يسمى فعله هذا؟ يسمى العقبة. العرقبة، نعم، ولا تجوز العرقبة. الفقهاء يقولون لا تجوز العرقبة، يعني يضرب قوائم الناقة مثلا حتى تسقط فيتيسر له نحرها، يقطعها من قوائمها حتى تسقط فيتيسر له نحرها. ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي؟ ألست ترى تعلم أو تبصر؟ رأى علمية أو بصرية؟ أن قد أتيت بمؤيدي، وعليكم السلام، بأمر مؤيد. ما المؤيد؟ واذكر عبدنا داود ذا الأيد. ما الأيد؟ القوة. نعم، أتيت بمؤيد بأمر شديد عظيم. يقول الشيخ المذكور في البيت السابق، يقول إنه يقول لي في حال عقري هذه الناقة الكريمة: قد فعلت أمرا عظيما بنحرك هذه الناقة النجيبة. يقوله الشيخ: والحال أنه قد عرقبها، ضرب وظيفها وساقها وقطعهما. وقال: ألا ماذا ترون بشارب شديد عين بغيه متعمدي؟ وقال الشيخ المذكور: ألا ماذا ترون بشارب، شارب خمرة، شديد علينا بغيه؟ البغي الظلم، ويقصد هنا عقره للإبل، متعمدي، قاصد مريد، ليس مخطئا. يقول الشيخ الحاضرين وقت عقره للناقة: ماذا ترون أن نفعل في هذا الذي يشرب الخمر ويبغي علينا بعقر كرائم أموالنا ونحرها، ونحرها متعمدا قاصدا؟ وقال الشيخ أيضا: ذروه، اتركوه، إنما نفعها له، نفع الناقة له، وإلا تكف قاصي البرك يزدلي، إلا ترد وتمنع قاصي البرك. البرك جماعة الإبل، والقاصي منها النائي والبعيد. يزددي، يزدد طرفة في عقرها، أو تزددي بالتاء على رواية، تزدد البرك نفارا وشرادا. يقول: لما أيقن الشيخ أني لا أصغي لقوله قال: اتركوه يفعل ما يشاء. ما معنى إنما نفعها له؟ إنما نفعها له، قال بعض الشراح: اتركوه لأن نفع هذه الإبل له، لأنه ولدي الذي يرثني. فشيخنا المقصود به يغسل به والده. وردوا وكفوا ما ند من هذه الإبل، وإن لم تكفوها وتردوها وإلا تكفوا قاصي البرك يزدد طرفته في عقرها، أو تزدد الإبل في نفارها وشرودها. ازداد ما حروفها الأصلية؟ نعم ما هي؟ نعم، ما هي الحروف الأصلية لكلمة ازداد؟ الزاي والألف والدال، أحسنت، والألف منقلبة عن أنياء. طيب ما الحروف الزائدة هنا في ازدادة؟ إيه؟ الدال الأولى، أحسنت. إذن الهمزة والدال الأولى. طيب الدال هل هي من حروف الزيادة؟ ليست من حروف الزيادة. طيب كيف زادت وليست من حروف الزيادة؟ أحسنت. نعم مكرر، أحسنت. واضح الإشكال هنا؟ ازداد الهمزة والدال الأولى زائدتان، لا إشكال في زيادة الهمزة، لكن الدال كيف تكون زائدة وحروف الزيادة هي سألتمونيها وليست الدال منها؟ والجواب أن كل حرف زائد لا يكون إلا من حروف سألتمونيها، إلا أنه يستثنى شيئان اثنان. يعني الحرف الزائد لا بد أن يكون من حروف سألتمونيها، إلا أنه يستثنى شيئان اثنان. إذا نعم ما شيئان؟ لأن نرجع إلى جوابك الأول في نراجع ما الشيئان؟ عن سألتمونيها، أحسنت. طيب والثاني؟ إذا تكرر الأصل. طيب هنا ازدادة هل هي تكرر الأصل أو انقلبت عن حرف من حروف سألتمونيها؟ الدال الدال أصلها افتعل زاد. إذا بنيت افتعل من زاد ماذا تقول؟ افتعل من زاد، افتعل من زاد، زاد من زاد، ازداد. نعم ازداد. ثم أبدأ التاء دالا، أبدأ التاء دالا يقوئها بعد زاي، مثل ازتجر تقول ازدجر كازدجار صن. نعم فهنا الدال زائدة وهي ليست من حروف سألتمونيها، والسبب في هذا أنها منقلبة عن حرف من حروف سألتمونيها. نعم نعم، أو تزدج الإبل في بعدها نفارها شرودها. نعم. فظل الإماء يمتلئن حوارها ويسعى علينا بالسديف المسرهدي. فظل الإماء جمع أمة المملوكة، يمتلئن يشوين في الملة، والملة الأرض الحارة تحت النار. التراب الحامي الذي يكون تحت النار يسمى بالملة، والعرب عنده نوع من الخبز يسمونه خبز الملة، وهو الذي يشونه في هذا التراب، كما قال حطيئة: حفاة عراة ما ارتذوا خبز ملة، ولا عرفوا البر مدخرقوا طعما. يقال مل الخبزة جعلها في الملة. وملة تأتي لمعان: مل الخبزة يملها جعلها في التراب الحار، في التراب الحار. وأيضا ملة بمعنى ماذا؟ أبتجر السآمة. أحسنت، نعم سآمة، أحسنت. ملة بمعنى سائمة. وأيضا هناك معنى ثالث: ملة إذا ملة. ما معنى ذا ملة؟ أسرع. نعم، ملة تأتي بمعنى أسرع، وفيها الوجهان يمل ويمل. فظل الإماء يمتلين حوارها، الحوار حوارها ولدها، الحوار من الإبل، الولد من حين يولد إلى أن ينفصل عن أمه حوارها. إذن كانت حاملة فهن يشوين ولدها. ويسعى يمشى علينا بالسديف، السديف قطع السنام المسرهدي الناعم، يقال سرهدت الصبية، تقول سرهدت الصبية إذا أحسنت غذاءه، المسرهد الناعم الناعم، ويطلق على المقطع. يقول ظل الإماء نهارهن يشوين ولد الناقة الذي خرج من بطنها بعد أن عقرتها. أين يشوينه؟ يشوينه تحت تراب الحار. ويسعى علينا، وظليلنا أيضا يطفن علينا بقطع السنام المشوية في الملة. هذا آخره، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.